شعري المحزون يا جزل القصيد جز كلام الصدق في الموقف يا العلم الوكال انتخيتك في مواقف ما لنا فيها رصيد غير سبك القافي منظوم من نبض الفؤاد عقبي ما شفت الروافض في ديار ابن الرشيد. وليس شعري عن أي طائفية يتحدثون، أمة من الناس رجال ونساء وصبيان يجأرون إلى الله بين لها ظل الرواحب الآخرين الذين مكنوا لعباد الصليب المعتدين. بل وأقسم بالذي أنزل براءة عائشة في الكتاب ومكن الصديق من مسيلمة الكذاب وأطفأ نار المجهود على يد عمر بن الخطاب أن ما لاقاه ويلاقيه أهل السنة في العراق من هؤلاء الرواحب أحفاد من العلقلون أشمع وأطبع بكثير منا لاقوه على يد العدو الأمريكي، ولكن كل هذا مغيب عن أمتي لأجل التكتير الإعلامي وسكوتي ومجاهلة علماء السوء. والله إن قلبي ليتفطر حزنا على ما يحل بأهل السنة في بغداد والجنوب. ولو حدثتكم أما يلاقيه إخوانكم وأخواتكم في الجنوب لما تلبستم بالعين إن كان عندكم غيرة على حرمات المسلمين. وسأذكر هنا قصة تتقطع منها القلوب والأجساد وتتفرح لسماعها الأكبار، وهي على سبيل الفكر والاستشهاد على سبيل الحصر والاستقرار، لعلها تصادف من أبناء هذه الأمة آذانا واعية وقلوبا حية. في مدينة الحلة اقتحم قوات الشرطة المرتدين منزل أحد إخواننا المجاهدين، لما شعر بهم لاد منهم بالفرار. فأتى عدو الله الراتبي المدعو بالعميد قيس إلى زوجة أخينا العفيفة الطاهرة، وأخذ يضمها من رأسها ويجلبها من شعرها مهددا ومتوحدا لها إن لم تخبره بمكان زوجها بسلب عفتها وانتهاك أرضها، وهي تصرخ وتستغيث: ألا من مغيث؟ ألا في الأمة من يغار على أعراضنا ويدافع عن حرماتنا؟ ولم تدر هذه المسكينة أن أبناء الأمة في لهم من يلعبون وفي اعتقادهم نائمون. فما كان منا لما بلغنا خبرها إلا المسارعة لإغاثتها وتلبية ندائها، فوالله لا حيينا إن بقي هذا وأمثاله أحياء. فقام الإخوة بمراقبة دقيقة لبيته، ثم انطلق أحد الأسود الاستشهاديين قاصدا محفل هذا المرتد اللعين، فدك عليه اسمه الأصيل وأصابه وأهله من الرعب والجراح ما لا ينساه على مر السنين. وقدر الله أن يكون له في عمره بقية باقية، ادخارا منه سبحانه ثواب قتله لعبد اشترى الآخرة بالفانية. يرفع شعار العقيدة ويعلن ناجيا يا دنيا العجائب ما طلع شيء جديد من عقب عصر الصحابة ولا جزل القصيد تزكى يا مصر في الموقف يا العلم الوكال انت خيتك في مواقف ما لنا فيها رصيد غير سبك القافي منظوم من نبض الفؤاد.